بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين، اما بعد. عندك يا أخي عبد الرحمن، لو أن الإنسان أحدث في صلاته بحيث أن الحدث سبقه أو غلبه الحدث، فهل يجوز له أن يبني على صلاته بعد أن يتوضأ، أم أنه يعيد الصلاة من جديد؟ من الذي قال في المذهب القديم من الأئمة؟ والجديد طيب قاسم طيب أبو حنيفة قال بالقديم، والإمام مالك وأحمد قالوا بما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد. طيب قد سبق معنا بعض المسائل المتعلقة بهذا. طيب على مذهب الشافعي يا أخانا فهد، من نسي الحدث، من نسي أن عليه نجاسة أو حدث، ماذا يصنع على المذهب؟ إيش هو؟ يعني صلى عليه نجاسة ناسيا وجود هذه النجاسة وجاهلا بها. يسيرك على بر قلم القلب يوافق الكلام الآن على ما إذا صلى ونسي وذكر بعد الصلاة، أما لو ذكر أثناء الصلاة لا بد أن يخرج منها. صلى وعليه نجاسة ناسيا أنها عليه، لم يذكر أنها عليه إلا بعد الصلاة، أو جهلها ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة. يعني الأول نسي كان عليه نجاسة، ذاكر أنه يزيلها نسي صلى، بعد أن صلى ذكر. الثاني صلى وعليه نجاسة وهو لا يعلم، اكتشفها بعد الصلاة. من هو؟ أين قالوا هذا؟ تذكر من أين؟ من جبلة ولا من؟ هم يرون الشافعي يرون البطلان ويجب الإعادة، يرون أنه يجب أن يعيد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: وإن وقعت عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته، لأنها ملاقاة نجاسته وهو معذور فيها، فلم تقطع الصلاة كسلس البول. وإن كشفت الريح الثوب عن العورة ثم رده لم تبطل صلاته، لأنه معذور فيه، فلم تقطع الصلاة كما لو غصب منه الثوب في صلاته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الشرح: قال أصحابنا: إذا وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها في الحال، أو وقعت رطوبة على بعض ملبوسه فألقى في الحال الملبوس أو كشفت الريح عورته فسترها في الحال لم تبطل صلاته لما ذكره المصنف. طبعا فرقوا بين النجاسة الجامدة والنجاسة الرطبة. النجاسة الجامدة مثل الروثة مثل براز يابس ألقي على ثوبه. الآن هو لا ينجس الثوب كما يقال جاف على جاف طاهر بلا خلاف، يعني مش معنى أنه الطاهر النجاسة هذه يعني أنه لا ينجس الثوب لأنه وقع على شيء جاف ما علق شيء من هذا النجاس، لكن سيكون حاملا له فعليه أن يغسلها هذه الحالة، بخلاف النجاسة الرطبة التي تلتصق بثيابه أو بجسده ولا يستحق له أن يزيلها بالحال إلا إذا وقعت على ثوبه لأن يخلعه بالحال لأن يخلع ثوبه في الحال. ولذلك قد مر بنا مسألة مثل هذه من هذا النمط. الشافعية يرون أن جميع الأبوال والأرواس نجسة حتى ما يؤكل لحمه، بول وروث ما يؤكل لحمه عند الشافعية نجس، أرواث الأبقار يعني رجيع الأبقار وأرواث الأغنام وذرق الحمام والطيور والدجاج كل هذا عند الشافعية نجس. ومذهب الحنابلة هو الصحيح أن هذه ليست بنجسة، والأدلة على هذا قد مرت منها من قبل، لكن الشافعية يرون أن هذه الأشياء نجسة، ذرق الطيور والحمام وغيرها نجسة. رجل شافعي داخل إلى المسجد والمسجد في مكان له أروقة في حمام كبير، ذرقت حمامة عليه على شيء من ثيابه وقد أقيمت الصلاة وهو يمشي إلى الصلاة، فنظر إلى ذرق الحمام اعتقد أنه نجس، رجع إلى المكان الذي فيه الماء ليغسله. لا بد أن يزيل النجاسة لأنه لو صلى على نجاسة عام والنجاسة على ثوبه عامدا فعلى المذهب تبطل صلاته. جاء مرة أخرى سلا من الله عز وجل حمامة أخرى ذرقت على عليه، نظر شق سيرجع مرة أخرى، رجع الصلاة تنتهي، رجع وغسل هذا الموضع يحتاج إلى معانا ولا لا يبقى له ريح لا يبقى له عين ولا أثر. جاء المرة الثالثة ابتلاه الله تعالى ذرقت حمامة أخرى على ثوبه، فقال اللهم على مذهب الإمام أحمد ودخل إلى المسجد. أنا ما أصلح يعني اللهم على مذهب الإمام أحمد من أجل أنه قد كثر يعني مثل هذا، لكن سيحصل على الإنسان حرج مشقة في مثل هذا. فلذلك هم يرون أن النجاسة الرطبة مثل ذرق الحمام لا بد أن يزيلها أو يزيل الثوب، يخلع الثوب الذي عليه، بخلاف النجاسة الجامدة أو الجافة أو اليابسة يكفي أن يلقي النجاسة على ثيابه. يعني هو مثلا جالس في التشهد سقطت نجاسة روثة ولا شيء على حجره لا بد أن يزيلها مباشرة، ما يستمر تبقى لأنها لو بقيت كان حاملا للنجاسة. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا إذا وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها في الحال أو وقعت رطوبة على بعض ملبوسه فألقى في الحال ذلك الملبوس أو كشفت الريح عورته فسترها في الحال لم تبطل صلاته. يعني أما لو استمرت عورته مكشفة وبقي على حال بطل الصلاة عنها، لو بقيت هذه النجاسة ولم يزلها لم يلقها إذا كان فيها بسبب بطل الصلاة على المذهب، لو وقعت على ثوبه ولم يلقي الثوب مباشرة بطل الصلاة على المذهب، لكن إذا بادر على المذهب لا تبطل صلاة. قال وفي القديم يبني كمن سبقه الحدث، يبني كمن سبقه الحدث، يعني إذا بقيت هذه النجاسة إلى أن فرغ من صلاته فإنه يزيل هذه النجاسة ثم يعيد من حيث وقف من حيث وقعت النجاسة، القديم. قال كما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى. قال ولو غصب ولو غصب ثوبه منه وهو في الصلاة فتم صلاته عاريا صحت ولا إعادة لأنه معذور، بخلاف ما لو أكره على الكلام في صلاته فإنها تبطل على أصح القولين، لأن هناك لا يتعلق به غرض للمكره. وقول المصنف محاها يعني نفضها ولم يحملها، يعني عندهم ما يأخذ من جسده إنما ينفضه، يكون عنده تكون على الثوب حركة الثوب أو يعني يفعل شيئا لأن لا يكون حاملا لها، يعني إنه سينفضها سريعا. قال فإن حملها بيده أو كمه بطلت صلاته لأنه مختار لحملها بلا ضرر، هو يريد إزالتها. قالوا يمكن أن يزيلها بالنفض، فإذا أمكن بالنفض فلا يزيلها بالحمل. من الشافعية كما مر بنا من قبل لهم اشتدال في كتاب الطهارة، ولذلك كثرت الوسوسة في بعض كبار الشافعية. هذا الشيرازي ذكر عنه شيء من الوسوسة في باب الطهارة، ذكروا أنه كان يتوضأ من ماء فتوضأ ثم ثلاث مرات فزيره عام، قال له توضأ ثلاث مرات لا يكفيك واحدة، قال له لو صحت لي الواحدة لاكتفيت بها، يعني يقول أنا عندي شك أن هذه ما صحت لي المرة. فكذلك أيضا ذكروا عن ابن دقيق العيد وإن كان شافعي ثم مالكي، ذكروا عنه أيضا من هذا شيء. والذي يقرأ في تراجم الشافعية مثل كتاب العبد المذهب وطبقات الشافعية وغيرها يجد شيئا من هذا، يجد شيئا كثيرا من هذا، يعني وساوس بسبب هذه التشديدات الموجودة في الكتب الفضل، فإن طبعت على أصحابها وحصل لهم من الحرج لأنفسهم وكذلك أيضا أدخلوا غيرهم في حرج. لا يعني هذا أن الإنسان يتساهل في أمر النجاسات، لا، النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وهما يعذبان في كثير، أما أحدهما فكان لا يستنزه وفي رواية لا يستبرئ من البول، يعني ما يتوضأ الوضوء الكافي، ما يستنجي الاستنجاء الكافي، فيتساهل في أمر إزالة النجاسة. والبعض ربما تجد يعني شبه طالب علم، ما أقول طالب علم، يعني طالب العلم ينبغي أن يكون يعني أبعد مثل هذا، لكن قد يوجد ربما تجد ملابسه الداخلية فيها شيء من أثر النجاسة، لون أو ريح واضح، ولون واضح من لا سيما الذي يعمل يذهب ويرجع ويسير كثيرا يحتاج أن يتفقد نفسه في مثل هذا، فمع ذلك يصلي ولا يبالي، هذا لا يصلي حامل النجاسة. والبعض ربما يلبس بعض السراويل القصيرة الضيقة، هذه أيضا تعلق بها النجاسة أكثر، فلذلك يتفقد الإنسان لابسه في اليومين في الثلاث، فحتى لو كان طالب علم عادي يغسل ثيابه وش الذي يضر، بالذات من هذه التي يترتب عليها العبادة يتفقدها، ما يبقى يعني ثوبه على هذا الحال وملابسه على هذا الحال. قد ذكرت لكم أخ من الأخوة طالب علم كبير، حججنا معه مرة وبعدها جمع الثياب من أجل أن ذهبنا للرجوع بعد الكأنه بعد العيد، المهم خرج الثياب والسراويل شوف السروال عن بني يا فلان ماذا بجد، قال في سرة بابه، قال في سرة بابه، في سرة حق البابه تهرب بيت، قال طيب يعني عندك سرة بابه لا يعني الثياب اللي قبل بعدها وجمع طيب غسلها، قال لا لا ويفعل هذا على طريقة التدوير والشمطة، على طريقة التدوير روح هدية بنت عمها من هيدا غسلها، أن مثل هذه لو فتحت تفتح الشنطة ربما يعني اللي في الغرفة يخرجون مباشرة أول ما تفتح من الروائح، فمثل هذا ما يلي أبدا. يعني المهم يعني أنا رأيت بني السراويل يعني في موضع القبر والدبر لون بني، فأقول له إيش هذا قال في سر السابق، يعني نعم لو كان شخص عنده سلاس ولا تهريب ولا شيء فالله أفضل ولا أي شيء بس الملابس حفارة كبيرة. فلو كان إنسان عنده شيء من أين إلا يعني تتنجس الثياب إذا كان عند الإنسان يعني سلس أو شيء، لكن هذا يعني يدل على أنه مستمر وطويل. فالمهم ما يكون الإنسان مثل العامة الأولين، مع أن العامة الأولين على ما فيهم لكن عندهم نوع احتياط، تجد لا زال في القرى إلى الآن إذا جاء وقت الصلاة كل واحد يحط السروال بجانب الحذاء صف السروال تنظر إليه بني، هو كان أبي كان أبيض، كان أبيض لما اشتراه هو وحصل عليه صار بني وخلاص يعني طبع بني بني، حتى لو غسله ما عاد ينفع فيه الغسل، يحتاج مثل ما يحتاج إلا محرقة، ما عاد ينفع فيه الغسل ولا تقطع فيه المنظفات، لكن هم يحتاطون يعني أول ما يأتي إلى المسجد يخلع النعال فوقه السروال وذهب يتوضأ يستنجي ويتوضأ لأنه يعرف أن هذا السروال فيه ما فيه. فالمهم أن الرجل والمرأة في مثل هذا لا بد أن يتفقد الإنسان ملابسه الداخلية لئلا يكون فيها شيء فيصلي بنجاسة. نعم مسألة الراجح هل تبطل الصلاة ما تبطل الصلاة، المسألة فيها كلام لأهل العلم والخلاف حاصل، لكن على الأقل حتى على القول قول من سهل يحكم عليك بالإثم، تصح صلاتك مع الإثم. طيب أنت تريد صلاة مع الفحشاء والمنكر، أنت تريد صلاة يكفر لك الله عز وجل بها ما بين الصلاة والصلاة الأخرى، لا بد أن تحافظ على صلاتك وتفقد يعني حالك في مثل هذا. فإذا استنجى ويعني أنقى المحل ما يأتي استنجيه يخذ له كأس ماء ورش وقام، فلا إذا كان بأحجار ثلاث أحجار ولا يتبع يتتبع بعد ذلك بعد الأحجار بيده ويشم هل بقي ولا لا، ثلاث أحجار كافية أو مناديل أو ما يقوم مقامها، لكن إذا كان بالماء لا بد أن ينقي المكان. ولذلك قالوا أن الماء الاستنجاء بالماء أفضل لأنه ينقي المحل، وإن كان هناك من الصحابة كحذيفة وغيره يرون أن الاستجمار أفضل من الماء وأن متعين الاستجمار، قال لا يزال في يدي مثل يعني إذا استنجى بيد. طيب على كل حال يقول قال ولو غسل ثوبه منه وهو في الصلاة فأتم صلاته عاريا صحت ولا إعادة لأنه معذور، بخلاف ما لو أكره على الكلام في صلاته فإنها تبطل في أصح القولين لأنه نادر لا يتعلق به غرض للمكره. وقول المصنف نحاها يعني نجاسة يعني نفضها ولم يحملها، فإن حملها بيده أو كمه بطلت صلاته لأنه مختار لحملها بلا ضرورة، هكذا ذكره أصحابه. قالوا ما هناك ضرورة، يستطيع أن ينفذ ثوبه وتذهب. قال فرع قال أصحابنا إذا طرأ في الصلاة حدث أصغر أو أكبر فحكمه ما سبق من التفصيل والخلاف، قد مر بنا الاسم. قال إلا حدث الاستحاضة وسلس البول فلا يضر بشرطه السابق في باب الحيض، يعني لا يضر بشرط إذا كانت امرأة تلتجم أو تتحفظ وإذا كان إنسان به سلس بول يخرج منه، على الرجل والمرأة أولا أن يعرض نفسه على طبيب مختص، فإن عرض نفسه على طبيب مختص ولكن لم ينجع ذلك لم يزل استمر السلس استرخاء عنده، فحينئذ يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وبعد أن يستنجي يتوضأ ويستنجي، تبدأ يستنجي لإزالة ما يوجد ويجعل على رأس ذكره لفافة منديل أو نحو ذلك يربط برابط ويتوضأ ويصلي ولا يضره لو خرج شيء. المرأة إذا كانت مستحاضة تتوضأ لكل الصلاة بعد دخول الوقت وتتحفظ ولا يضرها بعد ذلك نزول الدم أثناء الصلاة. وقد جاء في البخاري أن بعض النساء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي ويوضع تحتها طس قطر فيه الدم ويتصل، المعنى أنه الدم كبير ومستمر. واستحيضت بعض النساء وهذا جحش كل مستحاضات، استحيضت بعض النساء 9 سنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نزيف واحد 9 سنوات، مع ذلك المستحاضة تصلي وتصوم ولا تمتنع من زوجها وإن كان هناك يعني هذا الدمدم الاستحاضة. ولذلك اختلف العلماء يعني الاستحاضة تعد إذا كانت مرأة مستحاضة هل هذا من عيوب النكاح التي تبيح الفسخ أم لا؟ معلوم أن أكثر العلماء عدوا عيوب النكاح ولم يحدوها، قالوا معدودة، وهناك عيوب خاصة بالرجال وعيوب خاصة بالنساء وعيوب مشتركة، فقالوا الجنون والجذام والبرص هذا مشترك بين الرجال والنساء، وأن يكون مجبوبا أو عنينا هذا بالرجل، كم نجمع الآن؟ 5. قالوا أن تكون رفقة أو قرناء، أن تكون رفقة أو قرناء، يعني الفرج يكون فيه رفق أو فيه عظم، قرناء يعني عظم. فهذه قالوا عيوب في المرأة أنها تمنع الوقت أو كمالها. هذا مثل الشافعي واحد، قالوا أي عيب آخر لا عبرة به، أي عيب آخر في المرأة لا عبرة به إذا كان هذا العيب موجود، يعني تأتيه مصروعة، تأتيه منصوصة، تأتيه بها حالة نفسية، تأتيه وبها مرض آخر، قالوا لا محصورة بهذه العيوب. هناك من زاد يعني أن تكون لا تكون عضيوطة، لا يكون هناك عفل، وأن لا يكون رجل عضيوطا، وقد سبق معنى ذلك ولا حاجة إلى الإعادة لما فيه، يعني ما يحتاج التفصيل والشرح. فالمهم هناك من قال ما هناك عيوب نكاح أصلا في ابن حزم، قال ما فيش شوكاني من الأهل. وشيخ الإسلام رحمه الله تلميذه أي مجمع من أهل العلم قال عيوب النكاح غير محصورة بعدد، غير محصورة بعدد لكنها محدودة، كل عيب ينفر فإنه عيوب النكاح، يعني لو زوجوا امرأة عيونها مفتوحة لكن لا ترى العين عند الشاهد، ما فيه شيء، دخلوه ينظر إليها وقت الخطبة وأبوها ماسك بيدها وهذا يظن لأنها من الحياة وهي ما تشوف ولا شيء، وهو موجود هناك ينظر وفاتح عيونه ويقول يعني ما شاء الله في رياض ينظر لي وهي ما تشوف حق ولا شيء عنده كله ليل. وأخرجها أبوها، جاءوا يعني زفوها إليه إلا وأراد يقوم قال هاتف أمان يعني يشل ويتعشر إيش فيه؟ قالت ما شوف كيف ما شوف ولا حاجة، قالت ولا حاجة أبدا. قال هذا عيب عند الجمهور العلماء ليس بعيب وليس له حق الفصل لأن العيوب عندهم معدود. كذلك أيضا لو كانت هذه المرأة فيها مرض معين عند القلب جاءت إليه من ثاني يوم يتكلم قال شوف الأرض عندي القلب والضغط والسكر لا تكثر يعني المهم يعني من هذا ولا كيف الآن يعني ضغط وسكر وقلب من يعني بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك بين جمهور العلماء تقول له أنا شافعي ويقول أنا حنبلي قالت سوى العيوب 7 فقط ما لك حق لو يقع أنا من أهل الظاهر قال أنا أهل الظاهر قالوا ما في عيوب نهاية لا هذا ولا هذا لو قرن الظاهر قال العادة أشد وأحفظ. فالمهم أن أحيانا تكون المرأة عرجة عورة عمية شلة فيها عيب آخر فيها أمراض أخرى مزمنة أمراض متعبة للزوج وغيره لا شك أن كل ما ينفر كما قال شيخ الإسلام كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر فهو من عيوب النكاح وكل ما يمنع الوقت أو كماله فهو من عيوب. لكن لا بد أن الزوج يخرج الأمر من الصلاة إلى النكاح يكمل هذا لكن لا بد أن الزوج أول ما يكتشف العيب يرفع يده ويطالب بالفسخ أو يتكلم مع أوليائه. أما أنه من أول ما جاءت إليه من أول ليلة فعل شيء قال شوف لا تضايقني في الضغط والسكر والقلب يعني من المزيدة كذا قالت متأكدة إن لأن رجل سفر دخل بها وبقي معها بعد 3 أشهر جاء وقال لهم كثرت ما بالله يفعل شيء إلا وتفع به السكر ويعني حصل عندها ما حصل فقال الآن يستحسن ما لو حصل لأنك قد رضيت أو إذا كان يعلم بالعيب من قبل النكاح ويعرف أنها على هذا الحال قبل ما يتزوج به خلاص عارف أنها عورة هي يعني خرصة ما تكلم يعني رضيت مثل هذا رضيت مثل هذا مثل واحد من الآباء يعني ماتت زوجته ثم الثانية ماتت المهم يعني هو يعني شرس فالمعاملة قالوا ما في إلا امرأة يعني عجماء درنا قال هذا هو المطلوب أكون أتكلم لي وصيح ولا تسمع وإذا أراد شيء ما أتكلم ولا شيء وتزوج به امرأة لا كلام لا تسمع ولا تكلم قال خلني أكون شاهد ما أتكلم أقول عن وقت الغضب ما أقول ما تعرف ولا شيء وأيضا خرصة لو أرادت أن تعبر وتكلم ما أستطيع لكن هذا ربما يعني تعبيره ما قال لها بريد وريد طيب على كل حال يقول فرع قال أصحابنا إذا طرأ في الصلاة حدثا أصغر أو أكبر فحكمه ما سبق من التفصيل والخلاف إلا حدث الاستحاضة وسلس البول فلا يضر بشرطه السابق في باب الحيض قال وإن طرأ فيها غير الحدث من الأسباب المنافية له أبطلها إن كان باختياره أو بغير اختيارها يعني هناك من بطلت الصلاة غير الحدث شيء أخرى لحصل باختياره أكل شرب كلام نحو ذلك استدبر القبلة طيب قال وإن طرأ فيها غير الحدث من الأسباب المنافية لها أبطلها إن كان باختياره أو بغير اختياره إذا نصب فيه إلى تقصير كمن مسح خفه فانقضت مدته في أثناء الصلاة أو دخل وهو يدافع الحدث ويعلم أنه لا يقدر على التماسك إلى فراغه ووقع الحدث فلا يجوز البناء قولا واحدا لتقصير يعني الآن على القديم والجديد دخل في الصلاة وهو يدافع الأخدثين يعني يشعر بحركة في بطنه وقال لا أدرك الجماعة هذا يحصل بالذات في صلاة إيش الفجر لا مغرب العشاء لا لكن في الفجر أحيانا يقوم الإنسان من النوم وربما قام توضأ أو صلى ما صلى إلا يشعر بحركة في بطنه ربما يقول لعلي يعني أصلي أو يدخل الحمام ويرجع أما الذي عنده إسهال لا شيء الأمر واضح داخل فيها دخول أولية فلكن يعني يدافع الأحدثين ثم أبناء الصلاة ما تماسك أحيانا يدخل الإنسان في الصلاة الحمام بعيد بين أين تجري يعني ينتبه نفسه لو أنه قال أنا لو تأخرت ستفوت الصلاة ولن تفوت الصلاة حتى لو فات لو جاء مثلا من هنا هو في الصف سيخرج الحمام وما عرف وقت يمسك نفسه ربما يفعلها في داخل المسجد ولا في اخر المسجد فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة في حضر الطعام ولا وهو يدافع الأخدثين لا صلاة يقضي حاجته يستريح لا كان عنده حركة في بطنه عنده استطلاق في البطن اسهال فينظر في حاجته طيب قال يعني هنا قول واحد كان متسببا في ذلك قال ولو تخرق خف الماسح فيها فطريقان خف الماسح فيها يعني خف الماسح في الصلاة يعني الذي صلى مع بطهارة المسح أثناء الصلاة انخرق الخف أثناء الركوع أثناء السجود انخرق وقع فيه خرق في البداية ولا في النهاية إلا من تحت طبعا هذا بناء على قول من يقول إن الخف لا بد أن يكون ساترا بكل محل الفرق ولا يكون فيه شيء من الخرق حتى أن بعضهم قال ولا يكون فيه مثل رأس المخراج يعني ولا من رأس الإبر الذي يخاطب الخف أو ما يكون في ولاء آخر. المصطين ما يعني الشرط هذا لا دليل عليه. لو صلى الإنسان بخب مخرق أو بجورب مخرق أو انخرق أثناء الصلاة لا يضر، لكن بناء على المذهب. يقول لو تخرق خف الماسح فيها، الماسح في هذه الصلاة الذي صلى بطهارة المسح، فطريقان أصحهما على قولي سبق الحدث، يعني يقول أصح القولين على من سبق الحدث، يخرج يبني على الفائز. نظر معنى قول سبق الحدث. قال والثاني تبطل قطعا لتقصيره في تعهده. ليش ما تفاقد الجورب قبل ما يصلي؟ قبل قال الثاني تبطل قطعا لتقصيره في تعهده قبل الدخول في الصلاة، وإن طرأ مناقض لا باختياره ولا بتقصيره فإن أزاله في الحال، كمن كشف الريح عورته فسترها في الحال، أو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها في الحال، أو رطبة فألقى ثوبه في الحال، فصلاته صحيحة وإن نحاها بيده أو كمه بطلت صلاته. وإن احتاج في إزالته إلى زمن بأن تنجس ثوبه أو بدنه يجب غسلها، أو أبعدت الريح ثوبه، فعلى قولي سبق الحدث. أما إذا خرج من جوحه دم كثير فتدفق ولم يلوث بشرته فلا تبطل صلاته بالاتفاق. وقد سبقت المسألة في باب طهارة البدن. طيب ثم يقول الآن انتهى الكلام على ما يبطل الصلاة من انقطاع شرط من شروطها، انقطاع شرط من شروط الصلاة. طيب أن المبطل الذي بعده من صلاة الصلاة أن يترك فرضا من فروضها كالركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة ونحو ذلك، أن يترك فرضا من فروضها ركنا من أركانها، إن فرض عند الشافعي معنى الركن. قال وإن ترك فرضا من فروضها كالركوع والسجود وغيرهما بطلت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أعد صلاتك فإنك لم تصلي، وإن ترك القراءة ناسيا ففيه قولان وقد مضى في القراءة. قال شرح حديث الأعرابي رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تكرر بيانه في صفة الصلاة. قال وأما حكم المسألة فإذا ترك فرضا من فروض الصلاة كركوع أو سجود ونحوهما نظر إن تركه عمدا وانتقل إلى ما بعده بطلت صلاته بلا خلاف، يعني ترك الركوع سجد مباشرة عمدا بطلت صلاته بلا خلاف، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال وإن تركه سهوا فذكره في الصلاة أو بعد السلام وقبل طول الفصل لم تبطل بل يبني على صلاته، وسيأتي تفصيله في باب سجود السهو إن شاء الله. هذا كله في الركوع والسجود ونحوهما من الأركان غير النية وتكبيرة الإحرام والقراءة. أما النية والتكبيرة فمن ترك أحدهما لم يكن داخلا في الصلاة سواء تركه عمدا أو سهوا، نسي تكبيرة الإحرام شرع في القراءة ما دخل الصلاة، من عقدت صلاته. قال وأما القراءة فإن تركها عمدا بطل صلاته، المقصود بالقراءة هنا قراءة الفاتحة. قال وإن تركها سهوا ففيه قولان سبق بيانهما وتفصيلهما في باب صفة الصلاة، وبالله التوفيق. طيب بهذا يكون انتهى الكلام على مبطلات الصلاة بناء على ما في المذهب وبناء على ما ذكره أيضا القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى. يعني فلو أنه لم ينوي أو انقطعت النية أثناء الصلاة، نوى الخروج من الصلاة أو نوى الحدث أو نحو ذلك، وهكذا أيضا إذا ترك فرضا من فروضها أو ركن من أركانها عمدا فتبطل صلاته. هنا فرع من الكلام على هذا وانتقل إلى مسألة أخرى. انتقل إلى سجود السهو. طيب من عنده شيء يتعلق بهذا؟ نسيه ولا زال في الركعة، لا زال قائما يعيد حتى لو كان قد شرع في قراءة سورة أخرى يرجع الفاتحة، وإن كان نسي ولم يذكر إلا بعد الركوع فيعيد القيام يرجع القيام جديد، لأن قراءة الفاتحة ركعة. ولو إمام حتى إمام أو مأمون الفاتحة، القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءتها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد. يعيد إذا ركع كامل. يكفي وضوء واحد يصلي بها بالصلاة، فرائض نوافل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات وضوء واحد، فقيل له في ذلك قال عمدا فعلته. خلص المعنى ضوء. هل يجوز في خطبة الجمعة أن تكون الخطبة الأولى 10 دقائق والثانية 20 دقيقة؟ لا، ما في دليل يعني على تحديد وقت الخطبة كم يكون الأولى وكم تكون الثانية، لكن الغالب أن الثانية تكون أقصر من الأولى، لكن لو أنه أطال في الثانية عرض أو احتاج استرسل في الكلام، حضر أناس كثير كانوا من قبل يعني قلة فاجتمعوا فأطال، لا إشكال، يعني لا يشترط أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى، مع أن عمل العلماء وكلام العلماء في كتب الفقه على أن الثانية تكون أقصر، وعلى أنها يعني تكون للدعاء ونحو ذلك، لكن لو أطال أو أقصر لا إشكال من حيث الصحة. ما حكم الترتيل في المنبر؟ يعني إذا كان المقصود ترتيل الآية أثناء الخطبة فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف هدي السلف، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرتل الآية أثناء الخطبة، ولا هكذا أيضا خلفاء الراشدون وأصحابه، وبعض العلماء يشدد في هذا، والشيخ بكر رحمه الله تعالى أبو زيد له كلام شديد في مثل هذا. المهم أن هذا خلاف هدي السلف، حتى لو كان الإنسان صوته مؤثر في القراءة ما حاجة إلى أن يرتل الآيات في الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما رتلها، ولا رتل خلفاؤه وأصحابه عندما كانوا يخطبون، كانت الآيات تقرأ قراءة عادية، وإن كان هذا يؤثر على السامعين، لأنهم يتأثرون بالصوت الجميل أثناء القراءة ونحو ذلك، فخلاف السلف. قول ما حكم الواتس التي يرسلون بها أشكال القلوب؟ كيف إيش المعنى؟ يعني تعبير عن ماذا؟ قلب طير، قلب فيه سام حب، قلب فيه يعني كل شيء حسن، كل شيء حسن. قلب خالي من هذا وهذا إيش الحاجة إليه؟ أكيد يعني هذا الرموز يعني لها معاني، لازم القلوب حمراني ليش هذا قلب هذا علامة إيش؟ فما حاجة إلى هذا. صور تبع برنامج كيف ما يرسلش من هذه ولا شيء ما يرسل من هذا الأشياء. الصور أحيانا تكون هناك يعني موجودة يعني من البرامج يعني الجوالات الحديثة يعني ربما كلها وأغلبها. فإذا دخل يعني ضغط من كان معين تطلع له ولا مثل هذا الوجوه. وكل وجه وكل شكل واحد في واحد يصيح واحد يعني يضحك واحد مثل هذه الصور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصورة الرأس. فإذا قطع الرأس فلا صورة. بعضها يعني الله لم تكن رموز ليش يعني بعضها العبادات يعني عبادة الأصنام بعضها تكون فيها مخالفات أخرى. هل برق الحمام نجس؟ صحيح أنه ليس نجس. مذهب الشافعي أن برق الحمام نجس وسائر الطيور التي يؤكل لحمها. أما الذي ما يؤكل لحمه الأمر واضح في الغراب والحدائق هذه برقها نجس. لكن ما يؤكل لحمه من العصافير والطيور والدجاج والبط والأوز والحمام بأشكاله وأنواعه هذا برق وليس نجس. وجميع ما يؤكل لحمه من الأبقار والأغنام والجمال فمخلفاته ليس نجس لا البول ولا البول. يقول ما حكم مذاكرة الرياضيات والإنجليزي داخل المسجد؟ هذا سؤال أبوها الصغار أو واحد من الصغار يسأل عنه وما أكثر ما يعني يسأل من أعمل يسأل ولا يعمل. على كل حال فالمساجد بنيت لما بنيت له. المساجد بنيت لعبادة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي الذي بال في المسجد قال إن المساجد لم تبنى لهذا إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. يعني لا يعني هذا أنه يحرم يعني على الشخص لو ذاكر ولا تكلم لأن معنى هذا لو تكلم أي إنسان بأي كلام عادي صار محرما مرتكبا له. لكن ينبغي أن تصان المساجد عن مثل هذا. فشخص عنده بيت ذاكر في البيت الكتب التي فيها تصاوير تمنع دخول الملائكة إلى البيت إلى المسجد. لكن لا يستطيع الإنسان يقول حرام على الشخص الذاكر في المسجد. لكن غالب صلاة وعبادة ذكر قرآن ولو وقت معين فيعني ربما ما يستطيع ما يتأتى له في مكان آخر نستطيع أن نقول حرام إذا يجوز. لكن يجنب الأشياء التي فيها التصاوير ونحو ذلك يجنبها من المسجد. طيب نخرج والمؤذن يؤذن.